بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم. والله لقد أمسينا مغرقين في النعم، ولا ندري أي النعم نشكر. أن امتن علينا وفضلنا وأكرمنا فأدركنا رمضان، أم نعمه الأخرى التي لا تعد ولا تحصى، ومن أعظمها أنه أمهلنا وستر علينا ذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا في حقه، وأعطانا هذه الفرصة العظيمة التي ينبغي أن نقوم بشكرها حق الشكر، والذي نفسي بيده مجرد أن ندرك رمضان نعمة من أجل النعم التي تستوجب علينا أن نشكر ربنا تبارك وتعالى كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وكما بين لنا سلفنا الصالح في تعريفهم للشكر الحقيقي بقولهم: اسمعوا جيدا حتى تتعرفوا كيف تشكر هذه النعم، والتي من آخرها أن أدركتم رمضان. هذه المدرسة الإيمانية التربوية الإصلاحية التي لا نظير لها. قالوا إن الشكر الحقيقي هو استفراغ الطاقة في طاعة المنعم. إن الشكر الحقيقي هو استفراغ الطاقة في طاعة المنعم، أن تستفرغ كل الطاقة كل الجهد، لا تدخل وسعا في طاعته سبحانه وتعالى. ولذا عرفوه أيضا بقولهم أن الشكر الحقيقي هو الاعتراف بالنعمة على وجه الخضوع، أن تعترف بنعمه، والتي من آخرها أنك أدركت رمضان على وجه الخضوع أي للمنعم، كما قالوا في وصف الشاكر الحقيقي هذه الكلمات البديعة الجميلة التي تدفعك دفعا إلى الانطلاق للأداء الأمثل المتميز. قالوا: من علامات الشكر الحقيقي خضوع الشاكر للمشكور، أي أن تستسلم وتخضع وتنقاد للمشكور ربك تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا في الأقوال وفي الأفعال، في الليل وفي النهار، في السر وفي العلن، في الرضا وفي الغضب، في السراء وفي الضراء، في السفر وفي الحضر، في كل أحوالك، في بيتك، في طريقك، في مواصلاتك، في سوقك، في عملك، في مصنعك، في شركتك، في مدرستك، في جامعتك، في حقلك، في أي مكان كنت فيه تبدو خاضعا لله تبارك وتعالى، أي سامعا مطيعا لأوامره ولأوامر نبيه، لأنها لأوامره تبع. هذا من أجل صفات الشاكر الحقيقي. قالوا: كذلكم حب الشاكر للمشكور، أن يحب سبحانه وتعالى من أعماق قلوبنا على عظيم نعمه علينا وأن بلغنا رمضان. نعم، كذلكم قالوا حياء الشاكر من المشكور، أي أن تستحي أن تعصيه سبحانه وتعالى لعظيم نعمه وألائه وإحسانه عليك. فكلما تذكرت النعم التي لا تعد ولا تحصى، ومن آخرها أن بلغك رمضان، وقد حيل بين الكثير والكثير من الناس أن يبلغ رمضان قبل غروب شمس اليوم الذي مضى، كم من أناس شيعوا ولم يدركوا رمضان، وأنت أدركت. فرصة أن تنطلق وخصوصا أنك بشرت مع ثبوت الرؤية، واليوم كان المتمم، وهذه أول ليلة من ليالي رمضان كما بشرك صلى الله عليه وسلم. إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي منادي أن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء، وذلك كل ليلة في رمضان. يا مسلم يا عبد الله، ينبغي أن تنطلق كأنك أطلقت أو فككت من عقالي. الشيطان الذي كم ثبطك وحبطك وعطلك وعرقلك لا يصل إليك في رمضان كما كان يصل إليك قبل رمضان، والجو مهيأ والفرصة سانحة، ولا بد أن تتعرف على نفسك. إن انطلقت وكأنها انطلقت من عقال فلا شك أن نفس سوية طيبة مرضية، وإن تعثرت وإن تعللت وإن سوفت وإن قعدت وإن ركنت ومالت لأصحاب الشهوات والأهواء، فاعلم أن النفس التي بين جنبيك تحتاج إلى مراجعة، فهي ليست سوية وليست مرضية وليست دينة، ولكنها كانت تتعلل أن الشيطان حبطها وثبطها وعرقلها، ولذلك كشفت على حقيقتها بتقييد شياطين الجن. لذلك انطلق، فرصة سانحة، وها نحن قد شرعنا في مدرسة رمضان، ورسول الله يبشرنا صلى الله عليه وسلم حتى لا ننسى أمر النية وأهمية النية واستحضار النية. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إنما يريد من وراء ذلك أن يذكرنا أن ننتوي. وإن اختلف العلماء هل لرمضان نية واحدة طوال الشهر تكفي في أول ليلة أم لكل يوم نية على حدة، وإن كان هذا هو الراجح وهو يعني قول جمهور أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يميت الصيام من الليل فلا صيام له، ومن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. غير أننا نقول الأحوط لك والأورع أن تستحضر لكل يوم النية على حدة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، لا تتلفظ بها ولكن تحدث بها نفسك أنك تنوي أن تصوم هذا الشهر على الجملة وكل يوم على حدة، إيمانا بالله عز وجل وطلبا لمرضاته والجنة والنجاة في ذاك اليوم الشديد الرهيب، فيكون هذا مدعاة للوصول إلى الإخلاص، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل كما في الحديث إلا ما كان صالحا أي على السنة وابتغي به وجهه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول لك استحضر النية وعقد العزم من الآن على أنك هذه المرة ستؤدي رمضان مميز يختلف عن سائر رمضانات التي مضت من حياتك، لأنك وإن صمت فيما مضى وقمت وتلوت القرآن وحرصت على السنة، غير أنك في كل مرة بعد رمضان تنتكس وتتراجع وتفرط وترجع إلى سيرتك الأولى، لأنك مع الأسف الشديد صمت وقمت وتلوت القرآن وحرصت على السنة كعادة أو كتقليد أو كأمر روتيني خالي من المضمون خالي من الاستشعار. هذه المرة أقول لك اتق الله في نفسك، كفاك تضييع لرمضانات كثيرة كان بإمكانك أن تعرض نفسك لنفحة كما في الحديث: إن الله في أيام دهركم هذا نفحات ألا فتعرضوا لها، عسى أحدكم أن تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا، تنعم بالسعادة في الدنيا والآخرة. فهذه المرة نريدك أن تعرض نفسك لنفحة من نفحات رمضان، عساك توفق لولوج السعادة من أعظم أبوابها. فإياك إياك هذه المرة أن تصوم صيام العادة والتقليد والروتين، وصم صياما مميزا. أقول لك هذه المرة اصدق الله، اصدق الله هذه المرة، وعقد العزم أن تختلف عن كل رمضانات الماضية لعدة أمور. أولا لحاجتك أنت شخصيا لأن تؤدي رمضان مميز، لعلك لا تدرك رمضان آخر كما في نداء رمضان هذه السنة: أدركني لعلك، يعني أو اغتنمني فلعلك لا تدركني. فهذا نداء يوجه لك من رمضان: اغتنم رمضان لعلك لا تدرك غيره. ثانيا، لأننا نمر بمنعطف طرق في منتهى الخطورة، مرحلة من أخطر المراحل في عمر أمتنا. جاء رمضان بعد الثورة المباركة، وتخلصت الأمة من الحكم الظالم الجائر المفسد في الأرض ببطانته السيئة، وهذا من فضل الله وبرحمته سبحانه وتعالى. والدنيا كلها تنظر إلى مصرنا الحبيبة، ما بين عدو متربص وبين شامت وحاسد، والكل قد اجتمع على قوس واحدة دفع بأذنابه من العلمانيين والليبراليين والمنافقين فضلا عن الكافرين والمشركين إلى بلادنا لزعزعة الأمن والاستقرار، لجعلها فوضى وتناطح وتناحر وفتنة طائفية واختلاط الحابل بالنابل، حتى يكون الجو مهيئا لتنفيذ مخططاتهم ليغربونا وليغيبونا عن ديننا. هم يجتهدون بشتى الطرق والأساليب ليطمسوا معالم هذا الدين بعقيدته وشريعته، ويبذلون من أجل ذلك الأموال كما قلنا، والطاقات والجهود والأوقات. رمضان فرصة للرد على الدنيا بأسرها، أن مصر مسلمة. وكأني بنداء قفز إلى ذهني الآن، رمضان ينادي على هؤلاء جميعا، على العلمانيين والليبراليين والمنافقين، وعلى الشرق وعلى الغرب: مصر إسلامية إسلامية. نعم، بهذا المظهر البديع الجميل الذي سترونه هذه الليلة وقد رأيتم منه، وسترون غدا كيف أن الأمة أقبلت من أقصاها إلى أقصاها على شهرها صائمة قائمة تالية ذاكرة لكتاب الله عز وجل، حريصة على السنة باذلة متكافلة، كأنها تقول للدنيا بأسرها: نحن أمة مسلمة تفخر بدينها، تعتز بعقيدتها وشريعتها، ولن ترضى بثياب الليبرالية ولا العلمانية بحال من الأحوال. فرمضان فرصة لنرد على الدنيا بأسرها، فرصة عظيمة جدا لأن تربي نفسك في رمضان لتكون مؤهل ومهيئ للعمل الجاد بعد رمضان، لأن الصراع قد اشتد والنزال قد بدأ، والباطل يتجهز ومدعم وبكل قوة كما تلاحظون. إن لم ندخل مدرسة رمضان بفهم عال وبحرص كبير وبعزم جديد على أننا سنؤدي هذه السنة رمضان مميز، لنتخرج بتقوى الله التي بها نستطيع الثبات في وجهه، والصمود والبذل والتضحية والفداء والعطاء والمواصلة حتى آخر نفس، بهذه الشخصية سيصمت هؤلاء وهؤلاء، وستعلو مصر إسلامية لله تبارك وتعالى تؤدي دورها كما ينبغي. فاحرصوا عباد الله على شكر الله عز وجل أن بلغنا رمضان، واحرصوا أن تصدقوا الله هذه المرة، واعلموا جيدا كما في الأثر: إن تصدقوا الله يصدقكم، إن رأى منكم خيرا، وإن علم منكم صدقا، ستوفقون بفضله وجوده وكرمه، لأن التوفيق بيده، فالموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله، والمهدي من هداه الله. نعم، ومن يتحرى الخير يعطى، فتحروا الخير واحرصوا على كل أبواب الخير بفضلها ونفلها في رمضان، لا تتركوا أمر من الأمور التي تقربكم من الله عز وجل، والتي ستأتينا تباعا، والحديث معنا سيطول، وسنتكلم بإذن الله تبارك وتعالى كلما سنحت الفرصة لنغتنم الشهر أو المدرسة بمعنى أدق، الاغتنام الأمثل، لنربي أنفسنا، لنؤهلها، لنروضها، لتكون رهن إشارة سبحانه وتعالى وطوع أمره، ورهن إشارة نبيه وطوع أمره، لتؤدي دورها بإخلاص وبأمانة. فلا تدعوا من أبواب الخير بابا إلا وكان لكم منه نصيبا. وأول ما أنبه عليه حتى لا نحرم من الفضل العظيم ظاهرة في كل عام نذكر بها، ولكن أيضا الناس يعني إذا قلنا بإحسان الظن ينسون. ولذلك نذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث وأنتم تسمعونه إن الله كتب عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا كله محفوظ. الذي أريد أن أصل إليه يقول ومن صلى مع إمامه حتى يوتر كتب له قيام ليلة. كثير من الطيبين أحسن بهم الظن يصلون 4 ركعات ثم ينصرفون، يقول سأكمل في عملي أو أكمل في بيتي أو أصلي مع نفسي، ولكن نقول ضيعت على نفسك الكثير والكثير من الخير. تكتب لك قيام ليلة إذا ما انتظرت حتى يوتر الإمام، هي يعني إيش تفرق معك؟ لا يعني تصل لنصف ساعة يعني بحال من الأحوال، أقل من نصف ساعة. فاحبس نفسك وصبر نفسك في شهر الصبر ولا تحرم نفسك من هذا الفضل، فهذه فرصة عظيمة ينبغي أن نحرص عليها من أولها، لأنني أريد لك أن تنال الحديث الأول الذي قلنا فيه من قام رمضان كاملا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، وأن تعلم بما تقدم من نفسك. انظر، لذلك احرص على أن تؤدي رمضان كله خلف إمامك، لا تترخص ولا تتفلت ولا تتعلم، واحبس نفسك وسترى أنك ترتقي في كل يوم بإذن الله تبارك وتعالى. ندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يوفقنا وإياكم هذه المرة لرمضان مميز، لأداء مثالي، يعني حرص على كل أبواب الخير، ليكن منها جميعا لنا نصيب. ندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يبلغنا جميعا ليلة القدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.